الله يبارك لك يا حاج محمد. لا لا حاضر الحساب الله يبارك لك يا شيخ. Oh, على الجناب الجناب كله اقترب على السلام. الله كلام جميل هيفتح عليك يا بابا الحاج. يا الله وجاهدوا في الله يكون جدع يا معلم. طلع النبي يكتب انت معلم الشهره دي بقى خدها على المعلمه بتاعتك كده اللي عملت فيها بالبركه يا رسول الله. صلى على حضره الكتاب الرحام كله صلى على حضره الكتاب. Oh. صلى على النبي احنا نشتغل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صلى على النبي حق محمد حق محمد فليقل ما